بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. وعبر بعضهم بقول كتاب الحج، ولا فرق بين التعبيرين، فمن عبر بالمناسك أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ومن عبر بالحج بقول كتاب الحج فقد أخذ ذلك من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وحج البيت. والمناسك جمع منسك، جمع منسك، وهو المنسك مصدر ميمي، مصدر ميمي بمعنى فعل، بمعنى التعبد، لا بمعنى زمان، لا بمعنى الزمان ولا بمعنى المكان، بل هو بمعنى فعل التعبد. فهمتم؟ إذن المنسك بمعنى التعبد وفعل التعبد، وليس مصدرا يراد به الزمان أو المكان. ويطلق النسك على العبادة، وفي الأصل النسك هو العبادة، ولهذا يقال رجل ناسك أي عابد، أي عابد، لكن غلب إطلاقه على متعبدات الحج أو على أفعال الحج لكثرة ما في الحج من الأفعال. فالأصل في النسك أنه العبادة، لكن غلب وجعل اسما لمناسك الحج والعمرة لكثرة ما فيه من الأفعال. ويطلق على الذبيحة، النسك يطلق على الذبيحة، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، هذا عند بعض العلماء. والأصح أن المراد بالنسك في الآية العموم، يعني العبادة، فيقول معنى قل إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي، لأننا إذا قلنا بالعموم دخل في ذلك الذبح. وأما الذي بمعنى الذبح فقوله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن النسك يطلق ويراد به العبادة أو التعبد، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ومنه أيضا قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني عبادة يتعبدون لله بها. وأما الذي بمعنى الذبح، النسك بمعنى الذبح، فكقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. وأما الحج فهو في اللغة القصد، القصد إلى مكان معظم، وليس مجرد القصد، بل القصد إلى مكان معظم. وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك، مناسك الحج والعمرة، على صفة مخصوصة في أوقات مخصوصة. إذن الحج في اللغة هو القصد إلى مكان معظم، أو إلى بعبارة أعم إلى شيء معظم، من زمان، من مكان أو غيره، إلى شيء معظم. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك في أوقات معلومة. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح هي قصد مكة لأداء المناسك على صفة مخصوصة. وهل نقول في زمن مخصوص؟ لا، لأن العمرة ليس لها وقت. إذن هذا هو الفرق بين الحج والعمرة، أن الحج له أزمنة مخصوصة، وهي أنه لا بد أن يكون الإحرام في أشهر الحج، وأن تقع المناسك في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الحج. يقول رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان. أما الحج فقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عباس لما سأله الأقرع قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال: أفي كل عام؟ قال: لا، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فقوله إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، من أنكر فرضيته فقد كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر. وهذا ما يتعلق بالحج. وأما العمرة يقول: والعمرة واجبان، لكن العمرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة، أنها واجبة، ولهم في ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قالوا: إن كل نص ورد فيه ذكر الحج فإن العمرة داخلة فيه، لأن العمرة حج أصغر، فقالوا: إن العمرة حج، فكل نص جاء يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن العمرة الحج أصغر، الحج الأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذه الأدلة تدل على أن العمرة حج، أن العمرة حج. وإذا كانت العمرة حجا فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة، وهذا لا لا لا حصر له، لأن أدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. وهناك أيضا أدلة خاصة على وجوب العمرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله، قال: وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر. ولا حديث الخاصة التي فيها وجوب العمرة فيها ضعف، فيها ضعف، ليست بذلك القوة، لكن الذي يؤيد وجوب العمرة هو الأدلة العامة، الأدلة العامة الدالة على وجوب الحج، وأن الحج وأن العمرة حج، وإذا كانت العمرة حجا فهي داخلة في العموم. وقال بعض العلماء، وهو القول الثاني في المسألة: إن العمرة سنة، إن العمرة سنة. وعللوا ذلك بأنه لا دليل على وجوبها، لا دليل على وجوبها، لأن الأحاديث التي فيها ما يدل على وجوب العمرة كلها ضعيفة ولا ترتقي إلى درجة الوجوب، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. ثم وهذا القول الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العمرة سنة، لكن الصحيح أنها واجبة لعمومات الأدلة الدالة على وجوب الحج، وكل نص دل على وجوب الحج فإنه دال على وجوب العمرة. ثم اختلف القائلون بوجوب العمرة هل تجب على أهل مكة أو لا. المعلوم أن قائلون بأنها سنة لا تجب على أهل مكة، لكن الذين قالوا بالوجوب اختلفوا هل تجب العمرة على أهل مكة أو لا. فقال بعض العلماء إنها واجبة على أهل مكة كغيرهم لعموم النصوص التي لم تفرق بين أهل مكة وبين غيرهم. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح أن العمرة واجبة على أهل مكة كوجوبها على غيرهم. والقول الثاني أنها لا، أن العمرة لا تجب على أهل مكة، وأنها سنة في حقهم، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، منصوص الإمام أحمد أن العمرة لا تجب على أهل مكة. وعللوا ذلك بأنهم يستغنون بالطواف عن العمرة، يعني العمرة إحرام وطواف وسعي، فأكثر أركان العمرة بل أعظم أركان العمرة هو الطواف، وهذا متيسر لأهل مكة في كل وقت. إذن العمرة نقول فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها واجبة مطلقا على المكي وغيره، القول الثاني أنها سنة، والقول الثالث أنها لا تجب على أنها واجبة إلا على أهل مكة. يقول رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. وقول المؤلف واجبان، هل قوله نعم واجبان على المسلم المكلف القادر، هل قوله واجبان هنا أراد بيان حكم الحج أو العمرة، أو أنه أراد بقوله واجبان على من يجب الحج أو العمرة؟ يعني إذا قلنا إن قول المؤلف واجبان أراد بيان الحج والعمرة، يكون قوله الحج والعمرة واجبان جملة تامة. وإذا قلنا بالثاني أنه أراد بيان من يجب عليه الحج والعمرة، فيكون قوله واجبان يتعلق بماذا؟ يكون الجار والمجرور بقوله على المسلم المكلف القادر متعلق بقوله واجبان، وأنه أراد بقوله واجبان على من يجب الحج والعمرة، لا أنه أراد الحكم بوجوب الحج والعمرة. طيب، يقول رحمه الله على المسلم المكلف، لكن متى فرض الحج؟ نقول الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على أصح الأقوال، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وقال بعض العلماء إنه فرض في سنة خمس، وقال بعضهم فرض سنة ست، وقال بعضهم فرض سنة عشر. فالأقوال في زمن فرض الحج أربع، أربعة أقوال: قيل سنة خمس، وقيل سنة ست، وقيل سنة تسع، وقيل سنة عشر. وأصح هذه الأقوال أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، التاسعة من الهجرة. طيب، يشكل على هذا إذا كان الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج فلم يحج في السنة التاسعة، مع أن الحج واجب على الفور كما سيأتي، حج واجب على الفور. فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج سنة تسع ولم يحج، بل حج في العام العاشر لسببين: السبب الأول أنه في تلك السنة سنة تسع من الهجرة كثر الوافدون الذين يفدون على المدينة للإسلام والتفقه في الدين، فكان من المصلحة أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليعلمهم دينهم. ولهذا سمي العام الذي سنة تسع سمي عام الوفود لكثرة الوفود الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه في سنة التسع كان المشركون قد حجوا في تلك السنة، في سنة التسع حج المشركون، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في تلك السنة، وأمر مناديا أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر الحج من سنة تسع إلى سنة عشر لهذين السببين: السبب الأول كثرة الوفود الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، فكان من المصلحة أن يبقى ليعلم هؤلاء الوفد. والسبب الثاني أن المشركين في تلك السنة حجوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه لا يشركه فيها أحد من المشركين. ولهذا أخر الحج وأمر مناديا أن ينادي إن الله ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف ببيت عريان. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته هذه؟ المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة وكان فيها قارنا كما سيأتي، لكن هل حج قبل الهجرة أو لا؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، وجاء في بعض الحديث أنه حج ثلاث مرات، حجتين قبل الهجرة والحجة التي هي حجة الوداع. ولكن الحديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة فيها ضعف، لكن يؤيدها أو يرشحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الأوقات قبل الهجرة، كان يغتنم الأوقات في الذهاب إلى أماكن تجمع المشركين لدعوتهم إلى الإسلام، فيبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أيام الحج والمواسم يذهب إلى أماكن النسك وإلى المشاعر ويدع الحج. طيب، يقول رحمه الله: على المسلم، يعني الحج إنما يجب على المسلم المكلف القادر. كم شرط؟ المسلم عندكم الحر؟ نعم، على الحر، أي على المسلم الحر المكلف القادر، هذه أربعة شروط وواحد منها متضمن لشرطين. فالشرط الأول المسلم، فالكافر لا يجب عليه الحج. ومعنى لا يجب عليه الحج أننا نأمره أولا بالإسلام ثم نقول له حج، لا أنه لا يحاسب على تركه الحج، بل الكافر يحاسب على تركه الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، بل يحاسب على أكله وعلى شربه، يعني تنعمه بالمباحات يحاسب عليه. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقوله تعالى ليس على الذين آمنوا يفيد أن غيرهم عليه جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلو لم يكن لهذه الأعمال، لترك هذه الأعمال، زيادة في عقوبتهم ما كان لذكرها فائدة. طيب، فالحج لا يجب إلا على المسلم، فالكافر لو حج لا يصح منه الحج، بل نأمره أولا بالإسلام ثم الحج. الدليل على أنه يشترط لوجوب الحج الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، يقول: الحر ضده العبد والمبعض. العبد والمبعض، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. العبد غير مستطيع لأن العبد وما ملك من مال أو زمان فهو ملك لسيده، والعبد لا نطيل الكلام عليه لأنه لا وجود له الآن. طيب، يقول: المكلف، هذا يتضمن، هذا قوله مكلف متضمن لشرطين، لأن التكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا، فيشترط الوجوب الحج أن يكون بالغا، فغير البالغ وهو الصبي لا يجب عليه الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ. طيب، بالغ العاقل وضد العاقل المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن من شرط الحج، من شرط صحة الحج، النية، والمجنون لا يتصور منه النية لأنه فاقد للعقل، أصل يعني بلاؤه من النية، مفهوم؟ إذن المجنون لا يصح منه الحج للحديث، ولأنه لا يعقل النية، لأن النية لا تتصور منه. وهذه الشروط الثلاثة: المسلم، الإسلام، والتكليف، ثلاثة شروط، هي شروط في كل عبادة، كل عبادة بدنية فهذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر فيها. فالصلاة يشترط لوجوبها الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل. طيب، الوضوء كذلك، الكافر لا يصح وضوءه، والصبي والمجنون أيضا، الصبي إن صح يعني يصح منه الوضوء لكن لا يجب عليه، والمجنون لا يصح منه الوضوء، لا يجب عليه ولا يصح منه. طيب، الصيام أيضا لا يصح من الكافر، وهل يصح من الصبي والمجنون؟ الصبي إن كان يعقل النية صح منه، وأما المجنون فلا يصح منه. إذن هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والبلوغ والعقل، هي شروط في كل عبادة بدنية. وقولنا بدنية فيما يتعلق بالبلوغ والعقل احترازا من العبادة المالية كالزكاة، لأن الزكاة واجبة في المال، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. طيب، يقول رحمه الله: القادر، هذا الشرط الخامس، القادر. وفسر رحمه الله القدرة في قوله فيما يأتي: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين مثله. فالقادر لا بد أن يكون، نعم، أن يكون قادرا بماله، وأن يكون قادرا ببدنه. فالقدرة لا تتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول بالمال، والأمر الثاني بالبدن. فمن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، ومن كان عاجزا بماله وبدنه لم يجب عليه الحج. ومن كان قادرا بماله، ومن كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله فلا يجب عليه الحج، إلا إذا لم يكن، إذا كان يستطيع الحج بلا مال، كما لو كان مثلا في مكة ويمكنه أن يحج مفردا أو حتى متمتعا، والهدي لا يجب على المكي، فهنا يجب عليه الحج. طيب، من كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه، لا، هذا في التفصيل، إن كان المانع مستمرا فهنا يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، وإن كان المانع يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج بنفسه. إذن قوله القادر، نقول القدرة نوعان: قدرة بالمال وقدرة بالبدن. ويتحصل من هذا أن القدرة لها كم صورة؟ أربع صور: أن يكون قادرا بماله وبدنه فهذا يجب عليه الحج بنفسه. الصورة الثانية: أن يكون عاجزا بماله وبدنه فهذا لا يجب عليه الحج. الصورة الثالثة: أن يكون قادرا ببدنه لكنه عاجز بالمال فهذا لا يجب عليه الحج، إلا إذا لم يكن للمال أثر في حجه، بأن كان مثلا من أهل مكة ويستطيع الخروج على قدميه، يعني يتمكن من الحج بلا مال، فهذا يجب عليه الحج. الصورة الرابعة: أن يكون قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه، فهذا إن كان عجزه عجزا مستمرا وجب عليه أن ينيب من يحج أو يعتمر عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول العجز ثم يحج بنفسه. واضح؟ طيب، هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الإسلام والعقل والإسلام والحرية والتكليف والقدرة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. طيب، فالإسلام شرط للوجوب أو للصحة؟ طيب، الإسلام شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء. طيب، الإسلام الحرية، يقول الحر شرط للوجوب والإجزاء للصحة، شرط الحرية شرط للوجوب والإجزاء للصحة. فلو حج العبد بإذن سيده مثلا فإن حجه صحيح، لكن هل يجب عليه الحج أصلا؟ لا. وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا، لا يجزئ. إذن صارت الحرية شرطا لأي شيء؟ للوجوب والإجزاء. طيب، البلوغ والعقل، البلوغ شرط للوجوب والإجزاء، شرط الوجوب والإجزاء. العقل شرط للوجوب والصحة والإجزاء. حج المجنون ما يصح، ها؟ نعم، ما يصح. طيب، بقي القدرة شرط للوجوب، فلو حج مثل الإنسان غير قادر حج فإنه يجزئه، يصح منه ويجزئه. إذن هذه الشروط منها ما يكون شرطا للوجوب والصحة والإجزاء، ومنها ما يكون شرطا للوجوب والصحة، نعم للوجوب والإجزاء، ومنها ما يكون شرطا. هذا الأول، ها؟ طيب، إذا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب، هذه الشروط التي هي الخمسة نظمها بعض العلماء وهو الشيخ عثمان بن قايد النجدي رحمه الله في بيتين، فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. فذكر كم شرط؟ خمسة شروط، وأضاف أمرا آخر وهو قوله بلا توان، وأن الحج يجب على الفور، يجب على الفور. طيب، يقول رحمه الله، وهذا الذي ذكره المؤلف، نعم، على الفور، على الفور، يعني أن الحج والعمرة واجبان على الفور، لأن كل الواجبات، لاحظوا، كل الواجبات الأصل أنها تجب على الفور، وهذه قاعدة أصولية، الأصل في الواجبات أنها تجب على الفور، الأصل في الواجبات أنها تجب على الفور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال الإمام أحمد رحمه الله: التأخير له آفات، التأخير له آفات. إذن فالحج يجب على الفور، ودليل وجوبه على الفور القاعدة، وهي أن كل الواجبات الأصل أنها تجب على الفور، أنها تجب على الفور. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة، لها أدلة سبق ذكرها، ما يحتاج، يعني حتى لو قلنا مثل الصلاة، الصلاة الأصل أنها تجب على الفور، الصيام يجب على، يعني الإنسان مثل نذر لله علي نذر أن أصوم يوما، نقول يجب عليك من الغد أن تصوم، لأن الوفاء بالنذر واجب، والواجبات على الفور، على الفور. يقول رحمه الله: على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إن زال الرق والجنون والصبا بعرفة، أولا نأخذ الرق. إذا زال الرق بعرفة، مثل رجل أحرم، عبد أحرم بالحج، وفي أثناء وقوفه بعرفة أعتقه سيده، أعتقه سيده، فهنا هذا الحج هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم، الله يقول في الحج بعرفة فإنه يجزئه. طيب، فإن عتق بعد الوقوف بعرفة، يعني عتق ليلة مزدلفة بعدما أفاض من عرفة إلى مزدلفة عتق، نقول لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يعود فيقف بعرفة، فإن عاد ووقف بعرفة صح حجه فرضا. مفهوم؟ طيب، كذلك بالنسبة للجنون، إذا زال الجنون بأن أحرم عاقلا ثم طرأ عليه الجنون ثم جن واستمر مجنونا ثم أفاق في عرفة، فإن حجه يصح، يصح. طيب، فإن أفاض من عرفة إلى مزدلفة وهو مجنون وأفاق وهو في المزدلفة فيجب عليه أن يعود ثم يقف بعرفة ثم يدفع، ثم يدفع. وعلم من قوله رحمه الله والجنون بعرفة أن الإحرام لا يبطل بالجنون، أن الإحرام لا يبطل بالجنون، وهو كذلك كما سيأتي. قال والصبا أيضا، أحرم وهو صبي صغير وفي عرفة بلغ، إما بالسن أو أنه مثلا نام واحتلم، واضح، أو أنبت، يمكن ينبت في عرفة، يمكن ولا لا؟ ما يتصور هذا، لا يتصور، واضح. لكن إما بالسن بأن مثلا مؤرخ أنه ولد في يوم الفلاني وتم 15 عاما في عرفة، أو بالاحتلام وهو أقربها مثلا نام واحتلم، فإن وقوفه بعرفة صحيح ويجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. هذا بالنسبة للحج. يقول رحمه الله وفي العمرة قبل طوافها، ها؟ لا لا، حيض ما يمنع، أي بلوغ، لأن البلوغ سبق أنه يحصل للذكر بواحد من ثلاثة، وهي تمام 15 سنة أو إنزال المني شهوة أو إنبات العانة وتزيد الأنثى الحيض، ما حد ذكر. طيب، وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني رجل أحرم بالعمرة، عبد أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة وقبل ولما دخل المسجد الحرام وقبل أن يشرع في الطواف قال له سيده أنت حر، عمرته الآن إذا اعتمر هل تجزئه عن عمرة الإسلام؟ نعم تجزئه. طيب، فإن أعتقه لما وصل إلى الركن، لما وصل إلى مقام إبراهيم قال أنت حر، ها؟ لا، علم من قول المؤلف قبل طوافها أن ذلك لو وقع في أثناء الطواف، في أثناء الطواف أو بعد الطواف، أو بعد الطواف فإن العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام، ولا نقول اقطع الطواف وابدأ به من جديد، ما نقول هذا، لأن العبادة إذا شرع فيها لا يجوز له أن يخرج منها. طيب، في العمرة قبل طوافها. كذلك بالنسبة للجنون، أحرم مجنونا، أحرم عاقلا ثم جن وأفاق قبل أن يدخل، قبل أن يشرع في الطواف، فإن هذه العمرة تجزي عن عمرة الإسلام. وكذلك بالنسبة للصبي، بالنسبة للصبي لو بلغ قبل الطواف، مثلا أحرم وهو صبي ثم بلغ، إما بإنزال المني أو بتمام 15 سنة إذا كان تحدد بالسنة قبل طواف العمرة فإنه تصح، فإن العمرة تصح فرضا، يعني تجزئه عن عمرة الإسلام، تجزئه عن عمرة الإسلام. وعلم من قول المؤلف وفي العمرة قبل طوافها قبل طوافها، هل المراد قبل الفراغ من طوافها أو قبل الشروع في الطواف؟ قبل الشروع في الطواف، هذا هو مراده. مراد المؤلف في قوله قبل طوافها يعني قبل الشروع في الطواف، فأما إذا شرع في الطواف فلا ينفعه. طيب، فإن حصل ذلك يعني زوال الجنون والبلوغ والحرية حصلت بعد الطواف وقبل السعي، قبل الطواف وبعد السعي لا تجزي. طيب، فإن حصل ذلك قبل بعد السعي، ها، ما من باب أولى، من باب أولى. نعم. طيب، يقول رحمه الله قبل طواف صح فرضا، صح فرضا، فتكون هذه الحجة حجة فريضة، وهذه العمرة عمرة فريضة، لكن هل يثاب على الأعمال التي فعلها قبل زوال هذه الموانع، زوال الموانع بالنسبة مثل الجنون، هل يثاب عليها ثواب فرض أو ثواب نفل؟ يعني مثلا صبي أحرم وبلغ في عرفة، إحرامه الآن وما فعله قبل الوقوع بعرفة مثل يوم الثامن في ميناء، وكذلك بالنسبة للمجنون لو أحرم عاقلا ثم جن ثم أفاق في عرفة، الأعمال التي عملها من إحرام أو ما أشبه، هل يثاب عليها ثواب فرض أو ثواب نفل؟ ها؟ فيه خلاف. المذهب أن ما قبل ذلك نفل لا ينقلب فرضا، ولهذا قالوا وما قبله نفل لا ينقلب فرضا. وقال بعض العلماء إن إحرامه في الأحوال الثلاثة بالنسبة للصبي والمجنون والرقيق يقع موقوفا. شو موقوفا؟ يعني إن تبين، إن عتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون صار ما قبل ذلك يثاب عليه ثواب الفرض، وإن تبين وإن لم يفق المجنون ولم يبلغ الصبي ولم يعتق العبد صار ما قبله يثاب عليه ثواب نفل، ثواب نفل. ويشبه هذه المسألة مسألة سبقت في كتاب الصيام، وهي ما لو نوى الصوم في أثناء النهار، نوى الصوم في أثناء النهار ولم يفعل منافيا للصيام، هل ما قبل النية يثاب عليه ثواب الفرض أو ثواب النفل؟ هذه مثلها. طيب، يقول رحمه الله وفعلهما من الصبي، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وعلم من قوله وفعلهما من الصبي، وش عندكم؟ وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. طيب، وفعلهما من الصبي نفلا، علم من قوله وفعلهما من الصبي نفلا أن الثواب بالنسبة لحج الصبي يكون له، لأنه قوله نفلا يعود على الصبي، يعود على الصبي، وهو كذلك، فثواب حج الصبي يكون له، يكون له، لكن وليه له أجر، وليه الذي حج به له أجر. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثواب حج الصبي لوالديه فهو حديث ضعيف أو موضوع لا يصح، ثواب حج الصبي لوالديه، وهذا مشهور عند العامة، عند العوام مشهور أن ثواب حج الصبي يكون لوالديه، والصواب أن ثواب حج الصبي يكون له، لكن لوليه من أب أو أم أو غيرهما له ثواب ماذا؟ إعانته على هذه الطاعة. طيب، فعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني أن الصبي لو حج أو اعتمر قبل بلوغه فإن حجه وعمرته تكون نافلة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام وحجته، وكذلك بالنسبة للعبد، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالعبد. طيب، وعلم من قوله وفعلهما من الصبي أن الحج يصح من الصبي، أن الحج يصح من الصبي وكذا العمرة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. فدل ذلك على أن حج الصبي وعمرة الصبي صحيحة. لكن كيف يكون إحرام الصبي؟ كيف يحرم الصبي؟ وكيف يفعل المناسك؟ نقول: الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز. من المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا مميز. عند بعض العلماء من بلغ سبعا، لكن صحيح أن التمييز هو أو المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. إن كان الصبي مميزا أمره وليه أن ينوي، أمره وليه أن ينوي ويقول: انوي الحج، انوي العمرة. مفهوم؟ طيب، إذا لم يكن مميزا فإن وليه ينوي عنه، ينوي عنه. ومعنى نية الولي هنا أن الولي ينوي أن هذا الصبي محرم بالحج والعمرة، لا أنه هو ينوي بنفسه أنه يحج عن الصبي أو يعتمد عن الصبي، لأنه إذا نوى عن نفسه أنه هو الذي يحج عن الصبي أو يعتمد عن الصبي صار نائبا. فهمتم ولا لا؟ معنى نية الحج عن الصبي بالنسبة لغير المميز أن الولي ينوي أن هذا الصبي دخل في النسك، دخل في النسك، وليس معنى ذلك أن الولي نفسه ينوي عنه، يعني ينوي بقلبه: اللهم إني نويت عن هذا الصبي، يقول بقلبه وما شبه ذلك. لا، معنى النية أن الولي ينوي أن هذا الصبي دخل في النسك، هذا معنى النية. طيب، هذا ما يتعلق بالإحرام. أفعال المناسك، نقول الأصل أن الصبي يفعل أفعال المناسك بنفسه، يفعل أفعال المناسك بنفسه، فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى يفعلهما الصبي بنفسه، يفعلهما الصبي بنفسه. طيب، الرمي يرمي عنه، يرمي عنه وليه، وهل يشترط حضوره في الرمي؟ ها؟ لا يشترط. طيب، الطواف يطوف عنه ولا يطاف به؟ يطاف به، يطاف به. فعلم من هذا أن ما يفعله الولي عن الصبي في الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه فعل الصبي نفسه، مثل الوقوف بعرفة، لأن هذا لا يعجزه، يعني ما لا يعجزه يجب عليه أن يفعله بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. الثاني ما يفعله وليه بحضوره ولا بد من ذلك، وهو الطواف والسعي، طواف والسعي. القسم الثالث ما يفعله وليه بلا حضوره، وهو الرمي، وهو الرمي. معنى يا عيسى؟ وش الأقسام؟ ما هي القسم الأول؟ ما يشترط في الصبي وما يشترط في حضور الصبي كالطواف به، وما يشترط به، وما يشترط، ما لا يشترط حضوره، وهو الرمي، رمي الجمار. طيب، بالنسبة للوقوف معروف، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وما أشبه ذلك، هذه واضحة. الإشكال في الطواف، الإشكال في الطواف والسعي، كيف يطوف الولي بالصبي وكيف يسعى به؟ نقول الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز. إن كان مميزا فقد سبق أن وليه يأمره بالنية، ينوي، ينوي دخول في الإحرام ويحرم. ففي الطواف يأمره وليه بنية الطواف، يقول له انوي الطواف فيطوف به. وفي هذه الحال يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول، يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول، يعني لو طاف به وليه ونوى الولي الطواف عن نفسه ونوى الصبي الطواف عن نفسه فإنه في هذا الحال يجزئ ويقع الطواف عنهما جميعا عن الحامل وعن المحمول عن الحامل والمحمول. طيب وإذا كان الصبي لا يعقل النية غير مميز لا يعقل النية فإن وليه ينوي عنه ينوي عنه ويطوف به ويطوف به وحينئذ يقع هذا الطواف عن نقول إن طيب نوى عنه وعن الصبي يقع على من ها؟ عنه وعن نفسه إذا نوى عنه وعن الصبي وقع عن نفسه مفهوم؟ فالصبي إذا كان لا يعقل النية يعني غير مميز فلا بد أن يطاف به أن يطوف به وليه طوافين طوافا خاصا يعني يطوف عن نفسه ثم ينوي الطواف عن الصبي ثم ينوي الطواف عن الصبي فهمتم ولا؟ طيب إذا قال قائل العلة في هذا أن الصبي ليس منه عمل لأن الطواف عمل ونية ولم توجد من الصبي لا عمل ولا نية بخلاف الصورة الأولى وهي الذي يعق وهو الطواف بمن كان مميزا فإن أحد الأمرين وجود وهو النية فهمتم؟ فالطواف لا بد فيه من عمل ولا بد فيه من نية فإذا وجد أحد الأمرين النية والعمل صح الطواف ولهذا الطواف بالمميز يصح لأنه يعقل النية فمنه عمل وأما من لا يميز فلم يوجد منه لا عمل ولا نية لا عمل ولا نية وغاية ما يكون في المميز أنه كالمريض يطاف به ومعلوم أن المريض الذي يطاف به يصح عن الحامل وعن المحمول وكذلك بالنسبة لماذا؟ للسعي نعم لا يصح لأن خلاص شرع فيه طيب يا شيخ لو هو أتم وقلنا يجب عليه الإتمام أتمام العمر طيب لو أراد أن يحب فريضة بس هو أعطى أثناء الطواف الإحرام يكون من يعني لو أراد أن يحج أي يعني يقع العمرة عمرة الفريضة هو يخرج من الحل يعني لو كان في مكة يخرج للحل طيب ولو اللي بقاط الأصل اللي أحرم منه لا ما له دخل ما له دخل أي لا ما له دخل نعم المجنون ما يصح حج المجنون قلنا انه مثال ها ما مثال لا نقول لا لا لا لا لا الجنون لا يبطل الاحرام لا يبطل بالجنون يعني لو طرأ الجنون مو معناته ان الاحرام يصح من المجنون فهمت الاحرام لا يصح من المجنون لكن هل يبطل الاحرام بالجنون يعني لو طرأ الجنون هل يبطل لا يبطل ها كيف نقول ما يصح من الصبي ولا يصح من هي المجنون فاقد العقل بالكليه الصبي لا مو فاقد العقل الصبي ما بين هذا العند تمييز ولا لا لا بس مو فاقد العقل يعني هو اهل اقول الصبي اهل للتكليف يعني من شانه التكليف بخلاف المجنون زائل العقل ما ولو فعل ما يصاب عليه ما يتحب مجنون ما يدري مثل لو صلى وهو مجنون ما تصح صلاته نعم لو كان حامل للصبي هو حامل على عاتقه لما الصبي حينئذ يكون يبي يجي اذا ان شاء الله في شروط الطواف يشترط لصحه الطواف 13 شرطا نعم الشيخ الان اكثر العامه يؤدي العمره عمره الاسلام وهو لا يعرف أي مو بشرط أن ينوي الواجب تجزئ نعم الصبي الصبي ما منه عمل ولا نية. الطواف لا بد فيه من نية ومن فعل، يعني عمل بدن. العمل البدن يسقط لعذر، لكن النية ما تسقط. طيب لو أخذنا بعموم هذا، قلنا الصبي لا يقف بعرفة، لو ما وقف بعرفة صح حجه، لأن كلام المرأة مطلق. ها؟ لو ما وقف طيب. لا، لو أخذنا بقول آلي هذا حج، قال نعم ولك أجل. لو أخذنا بعمومه وأن الصبي على أي صفة حج، إن حج صحيح، ما أقول ما هو بظاهر الاستدلال به. أقول حديث ابن عباس آلي هذا حج، قال نعم ولك أجر، مو بس يعني ما في دليل على أن مثلا حج الصبي، يعني لو أن الولي حمل الصبي في مسمى الطواف، هذا مثل ما مثلنا به قبل، يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام آلي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فيه إثبات صحة حج الصبي، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاء إنسان مثلا صبي في المسجد أراد يصلي، قال لك شخص أتصح صلاة هذا الصبي؟ شو تقول؟ تصح. طيب سجد قبل أن يركع، تصح صلاته؟ لا. فهمت ولا لا؟ فقوله عليه الصلاة والسلام آلي هذا حج، قال نعم ولك أجر، دليل على صحة الحج. لكن مسألة التفصيل، الطواف والسعي والوقوف بعرفة وواجبات الحج وأركان، ما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكرها عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه حمل. هو إذا كان يعقل النية، ما يعقل النية، إيه لابد أن ينوي عنه إنسان ما نوى عن نفسه في هذا الفعل. لكن هل يشترط في الذي ينوي الطواف عن الصبي أن يكون محرما؟ أو لا يشترط؟ طيب هل يشترط في من يرمي الجمار عن الصبي أن يكون محرما؟ الفقهاء يقول يشترط، يقول يشترط في من يرمي الجمار عن الصبي أن يكون محرما، ولا يشترط في من ينوي الطواف عن الصبي أن يكون محرما. وعللوا ذلك، قالوا بالفرق أن الطواف لا يشترط له الإحرام. هل يشترط لمن أراد أن يطوف أن يحرم؟ لا، بخلاف الرمي، فالرمي لا بد فيه، لا يصح إلا من حاج، من من أحرم. آخر. نعم، بيجي إن شاء الله تعالى. نعم خالد. ها؟ مخالف، صار يمشي، يعني حمله أو مشى. لا لابد من النية، النية شرط لصحة كل عبادة. شوف العمل يسقط، ولهذا المريض الآن يصح طوافه، المريض يصح طوافه، لكن النية لابد منها. وشو فيه؟ إذا كان يمشي إيه؟ لا ما يصلح، لأن الصبي الولي سوف ينوي عنه. ما منه نية الصبي، ذا ما منه نية، يعني يصح الطواف عن الولي والصبي فيما إذا كان الصبي يميز. أما من لا يميز فلا بد أن يقع الطواف عن أحدهما، إما عن ناوي الولي أو عن الصبي. لا، العمل ما يكفي، مجرد العمل ما يكفي. ولهذا لو طاف إنسان يعني إنسان بغير نية يصح طوافه. أما يكون متعدد ذلك وشي؟ لأنه هو أصل الإحرام بيعقد بدون نية. لا بنية، ينوي الصبي الولي ينوي أن هذا الصبي أحرم. طب ما هو نوع عن نفسه من؟ الولي نوع عن نفسه وعن الصبي. إيه بس ما فيها عمل، النية مجرد عمل قلب. الطواف، لاحظ، الطواف يشتمل على أمرين، عمل بدن وعمل قلب. فهذا الصبي الآن والشرط الأساسي هو عمل القلب الذي هو النية. ولهذا إذا تعذر عمل البدن صح الطواف، بدليل صح الطواف المريض يطاف به محمولا. وإذا تعذر عمل القلب لا بد أن يكون هناك نائب عنه في عمل القلب، ولا يمكن لهذا النائب أن ينوب عن نفسه وعن الصبي في عمل واحد. يعني مثلا الآن مريض، قلنا له الحج واجب، يعني عنده قدرة بالمال وليس عنده قدرة بالبدن، ماذا يصنع؟ يوكل. وكلني، قلت أنا ما حجيت، سأحج عن نفسي وعن بالنية، ما يصح. هذا مثله، ما هو وكل، خلاص الإحرام. إذا أحرم إنسان في الحج ما يشترط الوقوف بعرفة، ما يشترط له النية الوقوف بعرفة. ولهذا قال العلماء لو مر بها جاهلا، مر بعرفة جاهل صح حجه، فهمت؟ لو وقف بها لحظة واحدة، لحظة وقف لحظة وهو جاهل، مثل يمشي بين الجبال ولا يدري هذه عرفة. نعم. لم يأتي فيما علمنا دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أن يطوفوا مرة عن صبيانهم ومرة عن أنفسهم. أي ما ذكر، ما فيه إثبات ولا فيه نفي. لا بد يبين القاعدة. أقول ما فيه، يعني هذا ما فيه شيء إثبات ولا فيه نفي. ليست الشريعة محفوظة أحسن الله عنه. أي محفوظة، جب إثبات ما طافوا عن صبيانهم، يعني أثبت أنهم طافوا معهم أو انفي أنهم طافوا معهم. لا، الأصل مثل ما قلت لك، ها الأصل أن الصبي مع أبوه ما بيجي. المهم أن هذا يعني الكلام إثبات هذا أو نفيه ما مصح. يعني مثلا قال لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، هذا فيه إثبات إيش؟ صحة أصل الحج، صحة أصل الحج.